إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، العبد لابد أن يقف مع نفسه وقفة، يعني حتى يعرف هل هو في الحقيقة سائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة، أم أنه سائر في اتجاه الشيطان والنفس والهوى والدنيا. سؤال مهم جدا إن احنا نعرف إيه. طب هو أنت بتسأل عن السير، هو يعني إيه السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة؟ السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة يكون بالقلوب لا بالجوارح، فالعبد يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة بقلبه لا بجوارحه. العبد يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة بقلبه لا بجوارحه، ولذلك إصلاح القلب مقدم على إصلاح النفس في الغالب الأعم، يعني لأن ولذلك لابد من إعداد القلب، يعني لابد من إعداد القلب إعدادا جيدا حتى يتمكن هذا القلب من السير سيرا حقيقيا إلى الله عز وجل. فمن خلال تلك المسألة فهناك عدوات وصراعات يعني ومنازعات وواردات بالنسبة للقلب. القلب نفسه في صراع إخواني الكرام، يعني بين الجنود، جنود أهل الحق وجنود الباطل. إخواني الكرام، لابد أن ندرك ذلك ولا بد أن نعيه، والشيطان أدرك ذلك ووعاه أن المدار المسألة كلها تدور حولين إيه؟ القلب. يعني المسألة كلها تدور حولين إيه إخواني الكرام؟ تدور حول القلب، تدور حول القلب، فلا بد أن تدرك ذلك، لا بد أن تدرك ذلك ولا بد أن تعيه، لا بد أن تدرك ذلك ولا بد أن تعيه، ولا بد أن تعيش القضية حتى تتمكن من السير إلى الله عز وجل وتصل إلى وطنك الأول في أمان وسلام. وطنك الأول هو الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وإننا سبي العدو، فهل نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نقطة ضرورية جدا لابد أن نعيها ولا بد أن نفهمها أيها الإخوة الكرام. فمن هنا مسألة، الله عز وجل أعطانا جنود وهيأ لنا المسألة، ولابد أن ندرك أن الله عز وجل لم يخلقنا هملا، يعني الله عز وجل لم يخلقنا سدى مهملا، بل جعلنا موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي. قضية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة، مسألة مش اختيارية يا إخواني الكرام. أو أنا اللي أحدد طريقة حياتي، لا، مسألة محددة بالتفصيل. أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، فإن الله عز وجل جعلنا موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمنا فهم ما أرشدنا إليه مجملا ومفصلا. فلابد أن تقف وقفة حتى لا تضيع أيامك سدى مهملا، حتى لا يضيع عمرك وأنت لا تدري، وخصوصا في سن التأسيس، سن إخوان إيه؟ سن الشباب. واضح؟ لسه مستني أنت، هتستني إيه؟ أنت مش عارف يعني إمتى هيجي لك الطلب. فالله عز وجل يعني قسمنا إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، وأعطى لكل فريق مواد العلم والإيه والعمل. وانت شوف هتستخدمهم في إيه، من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا. فمن استعمل تلك ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه، على ما أرشد إليه، أفضل ناس على الإطلاق في فهم القرآن والسنة الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال العلماء. فهنا يا إخواني، وفي نفس الوقت لم يبغي عنه عدولا، يعني ما قالش بقى ده أنا عايز أسافر فيينا وكندا عشان هناك جنة الدنيا. من اللي قال لك كده؟ هي الجنة هكون فيها معصية؟ جنة الدنيا مع المعصية والفواحش وكذا وكذا وكذا، والمحادة لله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فالله عز وجل يعني أعطانا مواد العلم والعمل، فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفتي على ما أرشد إليه. ولم يبغي عنه عدولا، فقد قام بشكر ما أوتيه من إيه؟ من ذلك، وسلك إلى مرضات الله سبيلا. أما من استعمله في إراداته وشهواته ولم يرى حق خالقه فيه، تحسر إذا سئل عن ذلك وحزن حزنا طويلا. إخواني الكرام، فإنه لابد من الحساب، فإنه لابد من الحساب على حق هذه الأعضاء. لماذا؟ لقول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اوعى تفتكر إن الأمور ماشية كده وخلاص، أي حاجة زي ما تيجي يمليجي، لا أبدا، ما فيش الكلام ده. كل حاجة إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رئيس غفير طويل قصير كله حيتسئل. فالقلب يا إخواني الكرام في المسألة دي إيه وضعه؟ لما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكانت كلها تحت عبوديته وقهره، تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الإقامة والزيد، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهو أي القلب ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها بها، القابلة لما يأتيها من هديته، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته. قضية لابد أن ندركها، لابد أن نعيها. قلب ممتلئ بالشهوات والفواحش والدنيا والأسباب، معلق بغير الله عز وجل، كيف يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة؟ كيف ينتقل من منزلة إلى منزلة ومن حال إلى حال؟ كيف يطلب السعادة في الدنيا وفي الآخرة وهو قد أحاط نفسه بالأنكاد والأنغاص والأوهام يا إخواني، والخيالات الباطلة، ومشى وراء المروجون لجنان الدنيا الواهمة من خلال الكرة وغير الكرة والأفلام والمسلسلات والتصوير العرضي والطولي والطائرات المسيرة وكذا وكذا، حتى يوهمك بأن هذه السعادة. كلا وألف كلا يا إخواني الكرام، لابد أن نعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، قلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، القلب، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديته سواء في الخير أو في الشر، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن مين؟ عن أمره وعن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها. كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام بتصحيح وتسديد القلب أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. ومن هنا يخف لك العدو بالمرصاد. لما علم إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه، ماذا فعل؟ أجلب عليه بالإيه؟ بالوساوس. أجلب عليه بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، أقبل عليه يا إخواني الكرام، أقبل عليه وأجلب عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل عليه بوجوه الشهوات، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق، ما يصده عن الطريق أيها الإخوة الكرام، ما يصده عن الطريق ويمنعه عن الوصول إلى البغية التي خلقها الله، التي خلقه الله من أجلها. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقف لك بالمرصاد ويزين لك ويروج لك من خلال جنوده بأشكال مختلفة متعددة، تضيع الأعمار والأوقات الثمينة والأنفاس من أجل أن تفوز بما أوهمك الشيطان به، أوهمك الشيطان به. فهو ماذا فعل؟ أقبل عليك بإيه؟ أجلب عليك بالوساوس، بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، وأقبل بوجوه الشهوات، وأمدك من أسباب الغي بما يقطعك عن أسباب التوفيق، وفتح لك من خلال تلك الأسباب أعظم أسباب الخذلان يا إخوان الكرام، وفتح عليك باب الانقطاع عن القرآن وعن السنة وعن العبودية والذل والانكسار. ثم وجدت نفسك في أوقات كثيرة أو في آخر العمر وحيدا وحيدا يا أخي الكريم، ليس لك صاحب، لأن كل أصحابك الذين توافقتم على الدنيا والأسباب كل ذهب إلى حاله، ولم يبق لك صاحب، لأنك أغلقت الأبواب بينك وبين القرآن، أغلقت الأبواب بينك وبين قيام الليل، أغلقت الأبواب بينك وبين الذكر. يا أخي الكريم، امتلأ قلبك بالأشجار التي كان أصلها بذر الشيطان في أرض القلب، بذرة بسيطة جدا نمت حتى أصبحت إيه؟ أشجار ولها ثمار من القول السيء والعمل الصالح والخواطر الشيطانية يا إخواني الكرام. فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه وإقباله عليه. في حركاته وسكناته، في حركاته وسكناته يا إخواني الكرام، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضماني، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إخواني الكرام، هذه هي الإضافة القاطعة مما لا شك فيه بين العبد وبين الشيطان، وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية الكامل في قلب العبد من خلال قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، من خلال الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، إباحة شرعية وإباحة عقلية. كل ذلك لمن؟ لقول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، من خلال تقديم على ما يحبه الله، ما يحبه الله ويرضى على كل ما سواه. فمن خلال تحقيق العبودية هذه الضمانة القاطعة، الإضافة القاطعة بين العبد وبين الشيطان، وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار ماذا؟ صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين إخواني الكرام، إلا عبادك منهم المخلصين. وهنا لابد أن نقف وقفة أيها الإخوة الكرام، وقفة ضرورية جدا تدخلنا على إيه؟ على بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. إزاي؟ لابد أن نعي ذلك ولابد أن ندركه أيها الإخوة الكرام، لابد أن ندرك ولابد أن نعي أن الوصول إلى المطلوب، الوصول إلى المطلوب موقوف على هدر العوائد وقطع العوائق والعلائق. يبقى هنا العنوان: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد. نقطة مهمة جدا، الوصول إلى المطلوب موقوف على إيه إخواني؟ موقوف على هجر العوائد وقطع الإيه؟ العوائق والعلائق. والشاهد من هذا العنوان كلمة الإيه؟ العلائق، خاصة بمين؟ بالقلب. خاصة بمين يا إخواني؟ بالقلب. الايه؟ العوائق. فهنا العلائق، واما العلائق فهو كل ما تعلق به القلب دون الله جل وعلا ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق به. يبقى هنا يا اخواني العلائق خاصة بعمل القلب، خاصة مين؟ بعمل القلب. يبقى الوصول الى المطلوب موقوف على هجر ايه؟ على قطع الايه؟ العلائق. من خلناها في الشاهد، يبقى الاصول مطلوب موقوف على هجر ايه؟ العلائق، على المطلوب على قطع العلائق بس. ايه العلائق؟ هي كل ما تعلق به القلب. ايه ده؟ العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله جل وعلا ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق به، ولا سبيل إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى بالله جل وعلا. لماذا؟ وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع، يعني لازم يكون هناك إيه؟ بديل، لأن القلب لم يخلق إلا لمحبة الله جل وعلا والشوق إليه ومعرفته. فهنا حتى تتخلص من العلائق هذه اللي هي عمل القلب من الدنيا وملذها ومناكحها وكذا وكذا وكذا، لابد من التعلق بالمطلب الأعلى والأسمى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلق ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه. وكلما تعلق قلبك بالمطلب الأسمى والأعلى ضعف تعلق قلبك بالدنيا والأسباب، وكذا بالعكس يا إخواني الكرام، وكذا بالعكس أيها الإخوة الكرام. ودي نقطة مهمة جدا لا بد أن ندركها ولا بد أن نعيها، لا بد أن ندركها يا إخواني ولا بد أن نعيها، ضروري جدا إن احنا نفهم المسألة بهذه الكيفية، بهذه الكيفية. المحور الثالث مبدأ كل علم نظري، دي معادلات بقى. البند الثالث عبارة عن ايه؟ معادلات. ركز في المعادلات اخي الكريم. ايه هي المعادلات دي؟ خذ العنوان: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والافكار. ادي اول ايه؟ جزء من المعادلة. يبقى الجزء الاولاني حطه في مربع اسمه الايه؟ الخواطر والافكار. طلع منها سهم. الخواطر والافكار توجب التصورات. حط يبقى الخواطر والافكار سهم تديك الايه؟ تصورات. سهم تديك الارادات. سهم تديك وقوع الايه؟ الفعل في الخير والايه والشر. وهنا الفعل طلع منه افعال مربع تاني، والافعال تطلع الادمان، يدمن النظر المحرم، يدمن الزنا ويدمن القمار ميسر، وهكذا يدمن تضييع الأوقات الثمينة على النت بالعشر ساعات في اليوم وأكثر كمان، حتى لو صلى يبقى قلبه معلق بإيه؟ بالنت بالواتس ومش عارف بإيه وإيه وإيه وإيه وإيه، وإيه ما يقدرش. فخلص وظف قلبه لغير الوظيفة التي خلق القلب من أجلها. فهنا يا إخواني الكرام يبقى عندنا المعادلات: الخواطر والأفكار، التصورات، الإرادات، وقوع الفعل، كثرة تكراره تعطي الإيه؟ الإدمان اللي هو العادات والمألوفات. وهذا عارض من عوارض الايه؟ السير. يبقى يا اخوان الكرام، يبقى مبدأ المسألة ايه؟ اللي هي بذر ايه؟ فين؟ في ارض الخل. مركزين يا اخواني، لازم تكون مدرك المسألة سريعا. يبقى هنا نقول ايه يا اخواني الكرام؟ نقول ايه؟ مبدأ كل علم نظري، مبدأ كل علم ايه؟ مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادة تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة إدمان. فصلاح هذه المراتب بصلاح مين؟ الخواطر والأفكار. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني بالنسبة للعبد السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة، لا بد أن تتخلص من هذه المسألة، فهي رأس مال المفاليس، رأس مال المفاليس، والذي يقول ما فيها ركوب بحر التمني الذي لا إيه؟ لا ساحل له. فصلاح هذه المراتب يا إخواني الكرام يعني بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها. طب يعني إيه صلاح الخواطر والأفكار؟ يقول الإمام: فصلاح الخواطر أن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء، فيطفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده. أفلا يتدبرون القرآن؟ من خلال التدبر والتأمل والتفكر والتذكر، فإن التفكر طلب والتذكر وجود، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حقيقة يا إخوان الكرام لابد أن نعيها، ولابد أن نفهمها، ولابد أن ندركها، فيظهر العبد يا إخواني بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته فين؟ وعين الفكرة فين؟ في القلب، في آلائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته، وإنزاله إياه حاضرا معه مشاهدا له ناظرا إليه رقيبا عليه مطلعا على خواطره، اللي هي الإحسان، اللي هي الامتثال كما يقولون، اللي هو ينزل تلك، ودي مرتبة عالية جدا قبلها مراتب متعددة بيسموها مرتبة الامتثال. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراع، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهكذا يا إخواني الكرام. فهنا جعل الله رقيبا عليه مطلعا على خواطره وإرادته وهمه، فحينئذ يعمل ايه؟ يستحي من الله عز وجل، يعني ويجله أن يطلعه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله، أو يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه. انت ترضى حد يطلع اللي في قلبك؟ تستحي من عبد مثلك ان يرى كلاب الشهوات تنبح ليلا ونهار في قلبك، وان يرى الصور المحرمة تملأ جدران القلب؟ فكيف لا تستحي من الله عز وجل أن يراك بهذه الكيفية، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهو معكم أينما كنتم، ولكنها لا تعمل قلوب، ولكن تعمل لا تعمل أفصال، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فمتى أنزل العبد ربه هذه المنزلة منه من قلبه رفعه وقربه إليه منه وأقربه. والقرب قرب بالظاهر وقرب بالباطن وقرب بالإيه؟ بالحال. وأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، ويقطع عن جميع الكمالات، ويتصل بجميع النقائص. ده من الذي بعد عنه عن الله وأعرض عنه وعنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقذار، ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. فالإنسان يا إخوان الكرام خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وأثره على هواه. وشر المخلوقات إخوان الكرام، شر المخلوقات، وشر المخلوقات إخوان الكرام، شر المخلوقات إذا تباعد عن الله ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته، فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وهداه على هواه. ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه وإيه ورشده. أيها الإخوة الكرام، وعلم أن الخطرات التي هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب تؤدي إلى متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذ الفكر إلى إيه فيؤدبها أو يؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر. فنفس المعادلة بقى، معادلة تانية، التذكر هيوديها للإرادة، فتأخذها الإرادة إلى مين؟ فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها إلى مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ده الخير، والتاني الإيه؟ الشر إخواني الكرام. ومعلوم أن العبد لم يعطى أنه لم يعطى إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها إخوان الكرام تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومسكانته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منها، كما قال الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، وفي لفظ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.